أن النبي صلى الله عليه وسلم كما يوجه ذلك الإمام النووي رحمه الله أن السبب أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لأبي بكر أنه قد أصاب بعضا وأخطأ بعضا ولكن لم يبين أين وجه الخطأ، فكما قال الإمام النووي رحمه الله لعل ذلك أنه لو عبر ما أخطأ عنه أبو بكر الصديق لكان هناك مفسدة أو في مشقة ظاهرة، نقول لعل هناك أسباب أو ذكر لبعض الحروب والفتن، ذكر لبعض الحروب والفتن التي ستكون من بعد ذلك في خاصة في عهد عثمان عندما يقتل عثمان رضي الله عنه، وبالتالي سكت النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ذكر في رواية أخرى قال فأبى أن يخبره، فأبى أن يخبره. ثم ذكر رواية عن أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم من رأى منكم رؤيا، وكان من ذلك من هدي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من صلاة الصبح كان يتوجه إلى الصحابة رضي الله عنه ويقول من رأى منكم رؤيا البارحة، فإذا رأى رجل رؤيا كان يقص الرؤيا على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقوم بتعبيرها. فيقول أبو بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم من رأى منكم رؤيا، قال رجل أنا رأيت كأن ميزانا نزل من السماء، فوزنت أنت وأبو بكر فرجحت أنت بأبي بكر، ووزن أبو بكر وعمر فرجح أبو بكر، ووزن عمر وعثمان فرجح عمر، ثم رفع الميزان قال فرأينا الكراهية فوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ثم رفع الميزان قال فرأينا الكراهية في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه رؤيا راها ذلك الرجل ثم قص الرؤيا على النبي صلى الله عليه وسلم، فكما قال رأيت كأن ميزانا نزل من السماء، فوزنت أنت وأبو بكر فرجحت أنت بأبي بكر، ووزن أبو بكر وعمر فرجح أبو بكر، وزن عمر وعثمان فرجح عمر، ثم رفع الميزان. فذكر في هذه الرواية أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه هو خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، وأن عمر رضي الله عنه يلي بعد ذلك المنزلة فيكون هو خير هذه الأمة بعد نبيها وبعد أبي بكر الصديق. قال ثم رفع الميزان فرأينا الكراهية في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول المعض فيه إيماء إلى وجه ما اختلف في تفضيل علي وعثمان، قال وذلك لما علم النبي صلى الله عليه وسلم من أن تأويل رفع الميزان انحطاط رتبة الأمور وظهور الفتن بعد خلافة عمر، ومعلوم أن عمر رضي الله عنه كان هو الباب كما ذكر ذلك حذيفة رضي الله عنه لما سأل عمر رضي الله عنه أيكم يعني يعي هذا الحديث الذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم الفتن، وأن حذيفة رضي الله عنه قال أنا، وقال فتنة الرجل في كذا، فعمر رضي الله عنه قال لا، قال أنها تأتي فتن تموت كموج البحر، وقال بينك وبينها بابا، قال يكسر هذا الباب أم يفتح، قال يكسر، قال إذن لا يغلق أبدا، فكان عمر هو الباب كما قال حذيفة رضي الله عنه، وبمقتل عمر رضي الله عنه بتظهر الفتن والحروب، تظهر الفتن والحروب. لذلك قال رأينا الكراهية في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا ذكر في رواية أخرى عن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم أيكم رأى رؤيا، فذكر معناه ولم يذكر القارئة، قال فاستاء لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يعني فساءه ذلك، فقال خلافة نبوة ثم يؤتي الله الملك من يشاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما استاء من ذلك قال خلافة نبوة ثم يؤتي الله الملك من يشاء، يبقى هتكون خلافة على منهاج النبوة، والمدة متمثلة في 30 سنة كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هذه خلافة، خلافة نبوة أي تكون على منهاج النبوة، ثم بعد ذلك حياتي يبقى فيها الملك، وكما قال ثم يؤتي الله الملك من يشاء، ولكن حتكون خلافة على منهاج النبوة متمثلة في مدة خلافة الخلفاء الراشدين المهديين الذين جاءوا من بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أيضا رواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أري الليلة رجل صالح أن أبا بكر نيط برسول الله صلى الله عليه وسلم، ونيط عمر بأبي بكر، ونيط عثمان بعمر. قال جابر فلما قمنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا أما الرجل الصالح فرسول الله صلى الله عليه وسلم، أما تنوط بعضهم ببعض فهم ولاة هذا الأمر الذي بعث الله به نبيه صلى الله عليه وسلم. يقول في ذلك جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أري الليلة رجل صالح أن أبا بكر نيط برسول الله صلى الله عليه وسلم، ونيط عمر بأبي بكر، ونيط عثمان بعمر. قال جابر فلما قمنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا أما الرجل الصالح فرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أري الليلة رجل صالح أن أبا بكر نيط أي تعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمر تعلق بأبي بكر، وعثمان تعلق بعمر. قال فلما قمنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا أما الرجل الصالح فرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما تنوط بعضهم ببعض فهم ولاة هذا الأمر الذي بعث الله به نبيه صلى الله عليه وسلم. يبقى على ذلك نقول أن أبا بكر يبقى نيط برسول الله صلى الله عليه وسلم أي تعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان هو الخليفة بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم كانت الخلافة بعد ذلك إلى عمر رضي الله عنه، ثم كانت بعد ذلك الخلافة إلى عثمان رضي الله عنه. وقال فهم ولاة هذا الأمر الذي بعث الله به نبيه صلى الله عليه وسلم، وهي خلافة على منهاج النبوة، خلافة على منهاج النبوة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونتذكر أيضا هذه الرواية التي ذكرها العرباد بن سارية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهدي الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى المخرج من الفتن هو الاعتصام بالكتاب والسنة، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، فقد هدي إلى صراط مستقيم، فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. قلنا العصمة دائما من الزلل، العصمة من الفتن هو الاعتصام بالكتاب والسنة، هو الاعتصام بالكتاب والسنة، وهي ليست كلمة تقال، ولكن لابد من التمسك بكتاب الله تعالى وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا المخرج دائما في الاتباع، المخرج دائما في الاتباع، ونقول فتن تعرض القوم، وبالتالي منهم من تأخذ هذه الفتنة، ومنهم من يعني يعتصم بربي سبحانه وتعالى. وتذكر أيضا ما قال عمر ابن عبد العزيز رحمه الله، قال فتلزم السنة فإن لك بها من الله عصمة، يعني نقول إلزم السنة، فالتزم السنة، امسك عض في السنة، امسك في السنة، استمسك بالسنة، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ربنا سبحانه وتعالى ذكر أن عصمة الإنسان بتكمن في تمسكه بكتاب ربي سبحانه وتعالى وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي نقول إياك والمخالفة، إياك والمخالفة، وقد يحقر الإنسان المخالفة في عينه أو في نظره، ولذلك نقول أن الله تعالى كما قال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. يبقى حديث العرباض ابن سارية رضي الله عنه ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن المخرج من الفتنة وحين يدب ذلك الخلاف والاختلاف بين الناس يا ترى المخرج؟ قال: التمسك بالسنة. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. وكذلك أيضا هذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة ابن اليمان رضي الله عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم: يعني كنا في جاهلية وشر، فأتانا الله عز وجل بذلك الخير، فهل من بعد ذلك الخير من شر؟ نقول حتى في نهاية الرواية قال: إن لم يكن للمسلمين إمام ولا جماعة فماذا يفعل؟ قال: أم تعضب أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. يبقى تمسك في الأصول، يبقى أن تعضب أصل شجرة أي التمسك بالأصول، فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. يبقى التمسك بكتاب السنة، يبقى عشان يعصم الإنسان من الزلل من الوقوع في الفتنة عليك باتباع النصوص، عليك باتباع النصوص. قلنا الأمر ميسور، لا نحتاج فيه إلى كثرة الكلام ولا نحتاج فيه إلى آراء الرجال، ولكن التمسك بالكتاب والسنة هو العصمة التي بيخرج من خلالها الإنسان من تلك الفتن سالما غانما. ثم ذكر رواية عن سمرة ابن جندب رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إني رأيت كأن دلوا دلي من السماء. فجاء أبو بكر فأخذ بعراقيها فشرب شربا ضعيفا، ثم جاء عمر فأخذ بعراقيها فشرب حتى تضلع، ثم جاء عثمان فأخذ بعراقيها فشرب حتى تضلع، ثم جاء علي فأخذ بعراقيها فانتشط وانتضخ وانتضح عليه منها شيء. قال: فانتشطت وانتضح عليه منها شيء. فبيذكر هذا الرجل للرسول صلى الله عليه وسلم أنه رأى هذه الرؤيا، قال: إني رأيت كأن دلوا دلي من السماء. فجاء أبو بكر فأخذ بعراقيها فشرب شربا ضعيفا. طبعا كل ذلك كان إشارة إلى مدة خلافة هؤلاء، ومعلوم أن أبا بكر رضي الله عنه كانت مدة خلافة أبي بكر كانت مدة قصيرة متمثلة في ما يقرب من سنتين وشيء، ما يقرب من سنتين وشيء. وعمر خلافته كانت 10 سنوات، وكذلك عثمان. فعلى ذلك قال: فأخذ جاء عليه فأخذ عراقيها فانتشطت، قال: وانتضح عليها عليه منها شيء. قال بدا فعل علي بن ابي طالب رضي الله تبارك وتعالى. ولذلك قال في رواية الأخرى عن مكحول قال: لتمخرن الروم الشام 40 صباحا لا يمتنع منها إلا دمشق وعمان. قال: لا يمتنع منها إلا دمشق ودمشق وعمان. قال في ذلك إشارة إلى انقضاء الخلافة وظهور الفتن بعد زمان الخلفاء الراشدين، وأن الروم تدخل إلى الشام وتخوض الشام، وكذلك أيضا نقول لا يمتنع منها إلا دمشق وعمان كما قال ذلك مكحول. كذلك أيضا في رواية قال: سيأتي ملك من ملوك العجم يظهر على المدائن كلها إلا دمشق. قال: سيأتي ملك من ملوك العجم يظهر على المدائن كلها إلا دمشق. يبقى على ذلك نقول حيخوض في بلاد المسلمين، وبالتالي لا ينجو من ذلك ولا يمتنع منها إلا دمشق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أيضا ذكر في رواية أخرى عن مكحول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: موضع فسطاط المسلمين في الملاحم أرض يقال لها الغوطة. أرض يقال لها الغوطة إشارة إلى الشام، إشارة إلى الشام، وبالتالي ينزل جيش المسلمين ويجتمعون هناك كما وردت الروايات بذلك. ثم ذكر رواية عن عوف أنه قال: سمعت الحجاج يخطب ويقول: إن مثل عثمان عند الله كمثل عيسى بن مريم. ثم قرأ هذه الآية قال يقرأها ويفسرها: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. قال يشير إلينا بيده وإلى أهل الشام. قال يشير إلينا بيده وإلى أهل الشام. يبقى ده يشير إلى أهل العراق. وبالتالي مقصود الحجاج من تمثيل عثمان رضي الله عنه بعيسى عليه السلام إظهار عصمة الشام لعثمان ومن تبعه من أمراء بني أمية ومن تبعه من الذين كانوا في الشام والعراق وتنقيض غيرهم. قال يعني مثل عثمان كمثل عيسى عليه السلام ومثل متبعيه كمثل متبعين. فكما أن الله تعالى جعل متبع عيسى عليه السلام فوق الذين كفروا كذلك جعل متبع عثمان رضي الله عنه من أهل الشام والعراق فوق غيرهم حيث جعل فيهم الخلافة ورفع عن غيرهم فصاروا غالبين على غيرهم. بيشير طبعا معلوم الحجاج ابن يوسف الثقفي وكذلك أيضا شراهة الحجاج في إراقة الدماء لذلك ذكر رواية عن الربيع بن خالد الضبي قال سمعت الحجاج يخطب فقال في خطبته رسول أحدكم في حاجته أكرم عليه أم خليفته في أهلي؟ قال فقلت في نفسي لله علي ألا أصلي خلفك صلاة أبدا وإن وجدت قوما يجاهدونك لأجاهدنك معهم. قال زاد إسحاق في حديثه قال فقاتل في الجماجم حتى قتل. قال المحقق عن ذلك هذه رواية ضعيفة الإسناد ورواية مقطوعة. قال سمعت الحجاج يخطب فقال في خطبته رسول أحدكم في حاجته أكرم علي أم خليفته في أهلي؟ يعني عملية موازنة يوم طبعا أكرم عندك هل يا ترى خليفتك في أهلك وأم يكون ذلك رسول أحدكم في حاجته أيهما أكرم؟ فقال فقلت بنفسي لله علي ألا أصلي خلفك صلاة أبدا وإن وجدت قوما يجاهدونك لأجاهدنك معهم. قال فقاتل في الجماجم حتى قتل. قال الظاهر أن مقصود الحجاج الظالم عن هذا الكلام الاستدلال على تفضيل عبد الملك بن مروان وغير من أمراء بني أمية على الأنبياء. هل ده فيها إشارة كده وكأنه يفضل أمراء بني أمية على الأنبياء؟ لذلك هو يقول قال رسول أحدكم في حاجته أكرم عليه أم خليفته في أهلي؟ أم خليفته في أهلي؟ هل ده رسول مختار؟ يعني ده رسول مختار جاني حاجة يبقى كأن الإنسان بيختار كده رسول يعني نقول يعني يرسله لحاجة غير الخليفة لما يختار الخليفة في أهله. فلذلك قال أن مقصود الحجاج من هذا الكلام الاستدلال على تفضيل عبد الملك بن مروان وغيره من أمراء بني أمية على الأنبياء عليهم السلام بأن الأنبياء إنما كانوا رسلا من الله تبارك وتعالى كانوا يبلغون الأحكام فحسب. أما عبد الملك وغيره من أمراء بني أمية فهم خلفاء الله تعالى ورتبة الخلفاء يكون أعلى من الرسل. قال فإن كان مراد الحجاج هذا كما هو الظاهر وليس رادته هذا ببعيد منه كما لا يخفى على من اطلع على تفاصيل حالاته فهذه مغالطة منه شنيعة تكفره يعني بلا شك في ذلك. يعني العلماء قالوا لو فعلا الكلام ده ثبت عن الحجاج وكم مقصود التوجيه وقالوا ان الكلام ده لوجه إلا بهذه الصورة قالوا يعني لو كم مقصود التوجيه الكلام ده كده وقالوا هو الكلام ما لا يحمل إلا على هذه الوجهة. طبعا لو ثبت ذلك قالوا في الحالة ده هي حيبقى ده كلام كفري يعني كلام كفري لا شك في كفر من قال بذلك الكلام. إن الكلام ده لو ثبت فعلا حجاج وكان هذا هو المراد قالوا لكن هو شبه الكلام هو ده المراد منه ده المقصود. قال رسول أحدكم في حاجته أكرم عليه أم خليفته في أهله؟ فنقول على ذلك نقول يبقى الإنسان ممكن لحاجة يبقى بيختار رسول يبقى ده رسول هيبلغ عنه شيء غير اللي هو يختاره يقوم على أهله فطبعا اللي هيقوم على أهله ده الأكرم عنده. فلو كانت فعلا ثبت ذلك الكلام وكان المقصد كما يوجهه العلماء أن الحجاج مقصده أن الخلفاء من بني أمية أفضل من الأنبياء لأن النبي اصطفاه ربنا سبحانه وتعالى ليبلغ رسالة فبلغ رسالة لكن غير الخليفة. فقالوا لو كان ده مقصوده فعلا فده لا شك في كفر من قال بذلك لهم. لكن يتبقى أنه ده لو ثبت هذا الكلام، وكما بينا أن المحقق قال أنها رواية ضعيفة الإسناد ومقطوعة، وكذلك أيضا أن يكون ذلك التوجيه الذي تكلم به العلماء. قال فقاتل في الجماجم حتى قتل، فقاتل في الجماجم حتى قتل، وقال أن هي وقعت دير الجماجم، يبقى قتل فيها عدد كبير جدا من قراء المسلمين ومن سادات الناس. ثم ذكر رواية أخرى عن عاصم قال سمعت الحجاج وهو على المنبر يقول اتقوا الله ما استطعتم، ليس فينا مثنوية، واسمعوا واطيعوا ليس فينا مثنوية لأمير المؤمنين عبد الملك، والله لو أمرت الناس أن يخرجوا من باب من المسجد فخرجوا من باب من آخر لحلت لي دماؤهم وأموالهم، والله لو أخذت ربيعة بمضر لكان ذلك لي من الله حلال، ويا عذيري من عبد هذيل يزعم أن قراءته من عند الله، والله ما هي إلا رجز من رجز الأعراب ما أنزلها الله على نبيه عليه السلام، وعذيري من هذه الحمراء يزعم أحدهم أنه يرمي بالحجر فيقول إلى أن يقع الحجر قد حدث أمر، فوالله لأدعنهم كالأمس الدابر. قال فذكرت الأعمش فقال أنا والله سمعته منه. فبيذكر أيضا في رواية أخرى قال سمعت الحجاج يقول على المنبر هذه الحمراء هبر هبر، أما والله لو قد قرعت عصا بعصا لأذرنهم كالأمس الذاهب، قال يعني الموالي. بيذكر هنا الحجاج وكيف كانت تهديدات الحجاج، يعني كيف كانت تهديدات الحجاج، قال اتقوا الله ما استطعتم ليس فيها مثنوية، قال واسمعوا واطيعوا ليس فيها مثنوية لأمير المؤمنين عبد الملك ابن مروان، قال السمع والطاعة ولابد من اتباع أوامر هذا الأمير. قال والله لو أمرت الناس أن يخرجوا من باب من المسجد فخرجوا من باب آخر لحلت لي دماؤهم وأموالهم. معروف شراهد الحجاج بن يوسف الثقفي في إراقة الدماء، يعني في إراقة الدماء، حتى خاف بعض الصحابة رضي الله عنه من الحجاج بن يوسف الثقفي. جابر بن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنه كان بيسأل عن تأخير صلاة العصر، عن تأخير، وكان ده في عهد الحجاج يؤخرون الصلاة، فجابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر في توقيت كذا والعصر في توقيت كذا، يبقى كان بيسأل كده، وبالتالي نقول ان دي كان اشاره اشار بها النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للصحابه كيف انتم من امر عليكم وراء يؤخرون عنكم الصلاه، وكان الصلاه بيأخروها هي صلاه العصر، كانوا يؤخرون صلاه العصر، وبالتالي قال كيف انتم من امر عليكم وراء يؤخرون عنكم الصلاه، فكان دي طبعا علامه من علامات النبوه وشريطه من اشراط الساعه انه سيولى على المسلمين امراء يؤخرون الصلاه عن ميقاتها، وكان المقصود بالصلاه دي هي صلاه العصر، فكان ده على عهد الحجاج يؤخرون الصلاة صلاة العصر. ولذلك لما سئل جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر في كذا والعصر في كذا، إشارة أن دي إن هؤلاء يخالفون، هؤلاء يخالفون. فالحجاج يقول وهو على المنبر اتقوا الله ما استطعتم، نقول الأمر ليس هناك فيه استثناء، فيش استثناء، اتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا لأمير المؤمنين عبد الملك ابن مروان، والله لو أمرت الناس أن يخرجوا من باب المسجد فخرجوا من باب آخر لحلت لي دماؤهم وأموالهم، بكفرهم، يعني دائما كده نقول خرجوا من الملة، لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. يبقى عصمة المال والدم بيكون بالإسلام، عصمة المال والدم يكون بالإسلام، لكن نقول هنا قال حلت لي دماؤهم وأموالهم، حلت لي دماؤهم وأموالهم. قلنا لو كان مثلا أقيم على إنسان حد القصاص، يبقى لو أقيم على إنسان حد القصاص لا يصدر مال هذا الإنسان، ولكن ماله هيروح يعني للورثة، لكن لما يصادر المال كأنه حكم حكم المرتد. يبقى نقول مصادرة هذا المال، قلنا إنسان كده ارتد عن دين ربه سبحانه وتعالى وكان له مال قتل، يبقى ماله بيقول إلى بيت مال المسلمين. يبقى نقول لأن طبعا من موانع الإرث اختلاف الدين، الكفر من موانع الإرث، لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكان دي إشارة إلى تكفير هؤلاء مجرد أنهم خلفوا، لو خرجوا من باب آخر غير الباب الذي يعني أشار على الناس أن يخرجوا منه. لذلك قال والله لو أمرت الناس أن يخرجوا من باب من المسجد فخرجوا من باب آخر لحلت دماؤهم وأموالهم. قال والله لو أخذت ربيعة بمضر لكان ذلك لي من الله حلال. يعني ثم قال ويا عذيري من عبد هذيل يزعم أن قراءته من عند الله، يعني بيشير كده إلى ابن مسعود، يشير كده عبد الله بن مسعود الوزلي رضي الله عنه، فبيشير بهذه الرواية إلى عبد الله بن مسعود. قال ويا عذيري من عبد هذيل يزعم أن قراءته من عند الله، والله ما هي إلا رجز من رجز الأعراب ما أنزلها الله على نبيه عليه السلام. وطبعا معروف عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ومكانة ابن مسعود رضي الله عنه، ويكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أرضى بما يرضى به ابن أم عبد، قال أرضى بما يرضى به ابن أم عبد، وقال أتضحكون من دق الساقي ابن مسعود، والله إنهما لأثقل في الميزان من جبل أحد. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم استقراء القرآن من أربعة، من عبد الله بن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل، رواية ثابتة. ولكن انظر إلى تهكم الحجاج على عبد الله بن مسعود، وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه كما قال أنه أخذ 70 صورة من في النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أخذ نقول من في النبي ما فيش وساقه، قال أخذت 70 صورة من في النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن انظر إلى الحجاج وكيف يشير إلى ابن مسعود رضي الله عنه، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو أثقل في الميزان من جبل أحد. وكذلك استقراء القرآن من أربعة، من عبد الله بن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل. قال وعذيري من هذه الحمراء يزعم أحدهم أنه يرمي، الحمراء اللي هو المقصود بها الموالي، قال يزعم أحدهم أنه يرمي بالحجر فيقول إلى أن يقع الحجر قد حدث أمره، فوالله لأدعنهم كالأمس الداهم. يعني نقول يعني وكان لعل مراد الحجاج أن الموالي يوقعون الفساد والشر والفتنة، فقال يعني عقب ذلك الأمر يعني لا أتركهم، قال أتركهم معدومين هالكين، قال أدعنهم كالأمس الدابر، زي ما الأمس دبر كده وانتهى، يعني أيضا يتمكن منهم يقوم بقطع رقاب هؤلاء، قال بقطع رقاب هؤلاء. ثم ذكر أيضا رواية أخرى عن سليمان الأعمش قال جمعت مع الحجاج فخطب، فذكر حديث أبي بكر بن عياش قال فهي فاسمعوا وأطيعوا لخليفة الله وصفيه عبد الملك عبد الملك ابن مروان، قال فاسمعوا واطيعوا لخليفة الله وصفيه عبد الملك ابن مروان. نقول ده كان حال الحجاج الظالم، قال هذا حال الحجاج الظالم. ثم ذكر رواية عن سفينة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافة النبوة 30 سنة ثم يؤتي الله الملك أو ملكه من يشاء، قال خلافة النبوة 30 سنة ثم يؤتي الله الملك أو ملكه من يشاء، يبقى هيكون خلافة على منهاج النبوة، مفيش تغيير، يعني مفيش تغيير يعني في ذلك السبيل أو هذا الطريق، خلافة على منهاج النبوة. وبعد ذلك هيكون ذلك قال يؤتي الله الملك أو ملكه من يشاء. وطبعا فرق ما بين الملك وكذلك الخلافة، خلافة على منهاج النبوة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبديل فيها ولا تغيير، لا تبديل فيها ولا تغيير. ولذلك نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر يعني أن هذه الخلافة تكون عن منهاج النبوة، وأمرنا أن أيضا نتمسك بذلك الأمر، وقال سيكون من بعد قال خلاف كثير، وذكر أنهم عليهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعده. قال كما قال العرباد بن سارية رضي الله عنه: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، اختلافا كثيرا. قلنا بقى ما بين تأويل، ونقول كذلك أيضا نقول تقديم وتأخير وتقديم الآراء على الكتاب والسنة وهكذا. نقول كل ده بيحدث كنتيجة التبديل، إزاي انحرفت اليهود، إزاي انقسموا إلى الفرق، وأن الأمة دي هتنقسم إلى الفرق كما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال: وتكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. إذا نقول: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. لكن يا ترى الألفة والائتلاف كيف يحدث؟ لما بنجتمع على منهج واحد، لما بنجتمع على منهج واحد. لكن لما بتخش الأهواء فبنجد لابد أن يكون الفرقة والاختلاف. لذلك كما قال ربنا سبحانه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. يبقى كأن كده الفرقة هتحدث إزاي؟ تدب الخلاف إزاي؟ يبقى نقول في تأويل النصوص، أو نقول في تنحيط بعض النصوص، في تقديم الآراء، وبالتالي تقديم الهوى، كل ذلك هيبقى سبب للفرقة والاختلاف، كما اختلفت اليهود والنصارى كما قال ربنا سبحانه وتعالى من بعد ما جاءهم البينات. لكن كان سبب الاختلاف نقول العناد والتعنت، وكذلك الحقد والحسد والغل كما قال ذلك ربنا سبحانه وتعالى. فكما ذكر في هذه الرواية قال سفينة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلافة النبوة 30 سنة ثم يؤتي الله الملك أو ملكه من يشاء. قال سعيد: قال سفينة: أمسك عليك أبا بكر 2 سنين وعمر 10 وعثمان 12 وعلي كذا. قال سعيد: قلت لسفينة: إن هؤلاء يزعمون أن علي لم يكن بخليفة. قال: كذبت أستاه بني الزرقاء. قال: كذبت أستاه بني الزرقاء. قال: يعني بني مروان. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلافة النبوة 30 سنة ثم يؤتي الله الملك من يشاء أو ملكه من يشاء. ثم ذكر رواية أنه قال: ذكر سفيان رجلا فيما بينه وبين عبد الله بن ظالم المازني، قال: سمعت سعيد بن زيد ابن عمرو بن نفيل قال: لما قدم فلان إلى الكوفة أقام فلان خطيبا، فأخذ بيدي سعيد بن زيد فقال: ألا ترى إلى هذا الظالم؟ فأشهد على 9 أنه في الجنة، ولو شهدت على 10 لم آثم. قال ابن إدريس: والعرب تقول آثم. فقلت: ومن 9؟ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على حراء. أثبت حراء، إنه ليس عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. قلت: ومن 9؟ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف. قلت: ومن 10؟ فتلكت هنية ثم قال: أنا. فبيذكر هنا في هذه الرواية أن سعيد بن زيد ابن عمرو بن نفيل رضي الله عنه قال: لما قدم فلان إلى الكوفة أقام فلان خطيبا، فأخذ بيدي سعيد بن زيد فقال: ألا ترى لهذا الظالم؟ فأشهد على 9 أنه في الجنة، ولو شهدت على 10 لم آثم. قال: لم آثم. قال: قلت: ومن 9؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهو على حراء. أثبت حراء، يبقى لما ارتكب كده حراء إنه ليس عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. قلت: ومن 9؟ فعد 9. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن ابن عوف. قلت: ومن 10؟ فتلكى هنية ثم قال: أنا. كذلك أيضا في رواية عبد الرحمن بن أخنس قال أنه كان في المسجد فذكر رجل عليا فقام سعيد بن زيد فقال: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم إني سمعت ويقول: 10 في الجنة، النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، وأبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير بن عوف في الجنة، وسعد بن مالك في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة. قال: ولو شئت لسميت العاشر، ولو شئت لسميت العاشر، لسميت العاشر. قال: فقالوا: من هو؟ فسكت. قال: فقالوا: من هو؟ قال: هو سعيد بن زيد. قال: هو سعيد بن زيد. 10 المبشرين بالجنة كما بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك مقصد سعيد بن زيد رضي الله عنه أنه يشهد هذه الشهادة. قلنا بيشهد أن علي رضي الله عنه شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وده رد على هؤلاء اللي هم بيكذبوا عليه أو يخوضون في علي بن أبي طالب رضي الله عنه. لذلك قال قال عشرة في الجنة ثم عدد العشرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، وأبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، طلحة بن عبيد الله في الجنة، والزبير بن عوام في الجنة، وسعد بن مالك، سعد بن وقاص في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة. قال وشئت لسميت العاشر، قال فقالوا من هو فسكت، قالوا فقالوا من هو، قال سعيد بن زيد، سعيد بن زيد في الجنة. ثم ذكر على ذلك رواية عن رياح ابن الحارث قال كنت قاعدا عند فلان في مسجد الكوفة وعنده أهل الكوفة، فجاء سعيد بن زيد بن عمرو النفيل فرحب بي وحياه وقعده عند رجله على السرير، فجاء رجل من أهل الكوفة يقال له قيس بن علقمة فاستقبله وسب فسب، فقال سعيد من يسب هذا الرجل؟ قال سب علي. قال لا أرى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبون عندك ثم لا تنكر ولا تغير، فأنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وإني لغني أن أقول عليه ما لم يقل، فيسألني عنه غدا إذا لقيته. قال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة، وساق معناه ثم قال لمشهد رجل منهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يغبر فيه وجهه خير من عمل أحدكم عمره ولو عمر عمر نوح. يعني بيذكر هنا سعيد بن زيد رضي الله عنه كيف يسب هذا الرجل عندك؟ قال من يسب هذا الرجل؟ قال يسب علي. قال لا أرى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبون عندك ثم لا تنكر ولا تغير، أنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وإني لغني أن أقول عليه ما لم يقل، فيسألني عنه غدا إذا لقيته. قال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة، وساق معنا ثم قال لمشهد رجل منهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الذين ذكرهم سعيد بن زيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يغبر فيه وجهه خير من عمل أحدكم عمره ولو عمر عمر نوح، ولو عمر عمر نوح. فبيقصد من ذلك الرد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما خاض القوم في علي وقاموا بسبه. قلنا طبعا كل ذلك معلوم، قصة الحجاج بن يوسف الثقفي، وقصة أيضا يعني بني أمية في سبهم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، ولكن هذا لا يحط من منزلة علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فعلي في الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قال سعيد بن زيد رضي الله عنه لمشهد رجل منهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يغبر فيه وجهه قال خير من عمل أحدكم. يبقى مجرد بس يعني نقول خرج كده للجهاد واغبر وجهه يعني من آثار هذا الغبار، قال خير من عمل أحدكم عمره ولو عمر عمر نوح، ولو عمر عمر نوح عليه السلام. ثم ذكر بعد ذلك رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم صعد أحدا فتبعه أبو بكر وعمر وعثمان فرجف بهم فضربه نبي الله صلى الله عليه وسلم برجله وقال اثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيد، قال فإنك علي النبي فإنك عليك فإنما عليك نبي وصديق وشهيد. فبيذكرون أنس بن مالك رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم صعد أحدا فتبعه أبو بكر وعمر وعثمان فرجف بهم، ارتجف جبل أحد فضربه نبي الله صلى الله عليه وسلم برجله وقال اثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيد، النبي والنبي محمد صلى الله عليه وسلم، والصديق أبو بكر الصديق، أبو بكر الصديق رضي الله عنه، والشهيدان هما عمر وعثمان، هما عمر وعثمان. وكذلك ذكر رواية عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة، قال يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة. كذلك أيضا في رواية أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعل الله طلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، قال لعل الله اطلع على آل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فهذه جانب من الروايات التي ذكرها أبو داود رحمه الله في الكلام عن فضائل الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. ونرجع بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام عن باقي تلك الروايات المرة القادمة. نكتب ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.